زودناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أي حرج بمعنى حاجة، أي ضيق من العار في نكاح زوجات أدعيائهم، لكي لا يكون عندنا حرج، يعني أي ضيق من الإحساس بالعار أنه قد تزوج امرأة متمنين أو مدعين. إذا قضوا منهن وطرا، أي بموت أو طلاق أو فسخ نكاح، وكان أمر الله مفعولا، أي كان قضاؤه واقعا، ومنه تزويج كزينب رضي الله تعالى عنها. ما كان على النبي من حرج، أي مأثم وضيق فيما فرض الله له، أي كتبه الله له من التزوج وأباحه له، وسن شريعة مثلى في وقوعه. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أن لا حرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره، فإنه كان لهم الحرائر والسراري وتناول المباحات والطيبات، وبهداهم القدوة كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه. فهنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء والرسل، حيث جعل الله لهم الأزواج والذرية وأحل لهم الطيبات. فما يغمس فيه بعض الملاحدة دين الإسلام أو نبي الإسلام من كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يعني لا يجوز طعن به أصلا، لأن السؤال من الذي أباح له ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. خذ الأمر، هذه شريعة الله وهذا شرع الله. خاصة إذا رجعنا إلى الأنبياء فيما مضى، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأنبياء جميعا يتزوجون وتتعدد زوجاتهن ولهن السراري ولهن ما أباح الله وأحل الله، فالذي له الحق التحليل والتحريم هو الله وحده، وهو الذي حكم بإباحة ذلك. إذن فما يعني المشكل؟ إذن الحقيقة أن الغربيين وبالذات المبشرون بالنار والقساوسة هؤلاء والمتفقون وغيرهم، يعني يتصيدون أي شيء للطعن في دين الله تبارك وتعالى ولفضل الناس عن سبيل الله، فمما تصيدوه هذا الأمر الذي ورثوه من آثار المفهوم الكنسي والرهباني المنافي للفطرة، لأن عندهم في ملتهم أن التنزل عن الزواج هذا يعني شيء عظيم يتحرر به الله سبحانه وتعالى بالرهبانية وتحريم النكاح وتحريم الطيبات. واضح؟ فحصل يعني نوع شديد من الغلو أو غلو شديد منهم في هذا الباب، حتى إنهم يتصورون بالذات في الكنيسة الكاثوليكية أن الزواج نجس ورجس وخبث، وأنه نوع من الانحدار أو الشهوانية وكذا إلى آخره. فطبعا لما عكسوا الفطرة حصل تمرد الناس على هذا الدين وخروجهم عنه ونصرتهم منه، لأن هذه منافاة الفطرة كما نعلم في حديث الرهط وغيره من الأدلة. فهم وإن كانوا يعني وبالذات هؤلاء الناس هم أبعد الناس من أن يكون لهم الحق في أن يطعنوا في هذه من هذه النقطة بالذات، لأنك إذا قارنت بينهم عليه من البهيمية والحيوانية واستحلال المحرمات بكل أنواعها ثم قارنته بزواج أحل الله سبحانه وتعالى، لا أدركت يعني أن القوم كلامهم في واد وأفعالهم في واد آخر. فمن الذي ينتقد على الإسلام تعدد الزوجات مثلا، سواء أربع نسوة لرجل أو تعدد الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهم غارقون في الوحل، غارقون في الوحل وفي الفواحش وفي غير ذلك من يعني الأمور الفظيعة. فهؤلاء أبعد الناس أن يكون لهم حق في أن يتكلموا هذا الكلام، ثم إنه كلام مبني على نظرة الرهبنة والنظرة إلى الزواج على أنه قذر ونجاسة وانحدار وانحطاط للبشرية، ويعني يرون التأسف بالمسيح لأن المسيح لم يتزوج عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو المنطلق الذي يعني ينطلقون منه، أن في مفاهيمهم ورثوها من الرهبانية التي ابتدعوها، وهذا الرهبانية كما قال الله تعالى ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله، ورهبانيات الذي ابتدعوها من عند أنفسهم ما كتبناها عليهم، بدعة الدين ليس لها ربط إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هذا كتابنا منقطع، يعني ولكن كتبنا عليهم أن يبتغوا مرضات الله بالتقرب إليه بما شرع وليس التقرب إليه للبدع. واضح؟ حتى إنهم يعني كانوا يتفخرون وما زالوا في تراثهم يتفخرون بأن الراهب الفلاني مكث في مستنقع من المياه المجاري أو النجسة تقرصه الحشرات والبعوض ونجد الهوات تقربا بذلك إلى الله، يتقربون بالله يقضي حياته في المستنقعات. واحد قعد 50 سنة لم يغسل وجهه، فلان واحد منهم كان يعني يترحم على الأجيال السابقة سلفه الصالح، يترحم عليهم ويقارب بالحضار الذي حصل، يقول قد يعني كان هؤلاء أسلافه فيما مضى كانوا يعني يرون دخول الحمام أو الاستحمام عارا، ثم يقولوا ها نحن الآن نغسل يعني وجوهنا وأبداننا، إنه الحرف عن إيه تم هؤلاء الضالين السابقين. فالتقرب إلى الله بالقذارة وبالنجاسة وبعدم التطهر هذا إذنه هذا مما اخترعوه هم وأحدثوها في دينهم. أما دين الإسلام دين الفطرة، فانظر إلى أين الفطرة تسير ستجد الإسلام يجري في نفس المجرى، يعني كما يجري الماء في تجويف النهر، إذا سال الماء وهناك مجرى النهر فإن الإيه يمشي في مسار الانسيابية والسهولة، وهذا سر جاذبية الإسلام أنه دين الفطرة، يعني يلبي أشواق هذه الفطرة وفي نفس الوقت يضبطها بحدود شريعة الله سبحانه وتعالى حتى تستقيم يعني الحياة. أما هؤلاء القوم فهم أولا لا يرجون لله وقارا لأنهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يرجون لله وقارا صراحة. فمن ثم تجدهم يتجرؤون ويحسبون أن الرسول عليه السلام إنسان كأي إنسان يمكن أن ينتقد ويمكن أن يطعن في أفعاله، وهذا لأنهم لا يرجون لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقارا واحتراما. حتى نحن معشر المسلمين نحن حينما نضحض أو نستاذ في ضحض أمثال هذه الشبهات التي يلقيها هؤلاء المجرمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمر في غاية الأهمية، وهو أننا ينبغي أن ننتبه جيدا نحن لسنا ندافع عن الرسول عليه السلام، لأن الرسول لا يحتاج إلى دفاع أحد، وإنما نحن نخشى أن يقع في قلب أحد من المؤمنين شيء من الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهدك بذلك ويستحق دخول النار، يدخل في النار. أنا لم يعني تستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قول إلى الحديث كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران أفضل رجلين في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلك، رفع صوتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام يكون سبب في حبوط الأعمال، فكيف برفع يعني يقدم الإنسان زبالة أذهان الناس وعقولهم وشبهاتهم خاصة من اليهود والنصارى والمشركين، وبحيث يعني يسك في مقام الرسول عليه السلام. هو في هذه الحالة خف على نفسك أنت، الرسول عليه السلام ما يضره شيء من هذا كله، وهذا شيء ليس شيء جديدا بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال قال عز وجل ولا تسمعن من لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهو أذى كثيرا، فنحن مأمورون بالصبر وبتقوى الله سبحانه وتعالى وألا يعني نتأثر بشيء من هذه الأشياء. فالرسول عليه السلام حينما أخفى ما في نفسه، إنما أخفى ما في نفسه ليس خوفا على نفسه، يعني هو الكلام الذي قاله القاسم هنا يعني يحتاج مزيدا من التوضيح، إنما أخفى الله في نفسه، أخفى النبي صلى الله عليه وسلم ما الله فيه لأمر واحد، هو أنه خفي الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظنا، إذا ظنوا ظنا لا يليق بالنبي عليه السلام يستحقون دخول النار، يهلكوا بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين اللذين رأياه وهو يعني إيه يوصل زوجته صفية خارج المسجد، قال لهم إيه إنها صفية إنها صفية، فاستعظم ذلك، يعني كيف نحن نشك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستعظم ذلك فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما خشى أو يخشى أن يلقى الشيطان في قلوبهما شيئا،

فلا يعني تدعهم يستزوجونك حتى واحد يقعد يدافع يقول لا اذا الرسول لم يتزوج لم يتزوج بكرا غير عائشه رضي الله تعالى عنها ومش هيسلموا كمان ده بيجي يقول لك طب كيف تتزوج مثلا مع فارق السن الى اخره مع ان هذا كان انجح زواج في الوجود ما حصل يعني الزواج انجح من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشه رضي الله تعالى عنها واضح او مثلا ياتي بان فلانه كانت ارمل وكان يظهر قبائل حتى تنتشر الدعوه كل لماذا نقف موقف التبرير وموقف الدفاع الهزيل فنحن اصلا لن نقبل انها تهمه لماذا لان هذا شرع الله وهذا هو الذي احل الله والجواب هنا موجود في هذه الايه ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما دام الله الذي احل له فليس عليه ادنى حرج ولا يجوز النظر الى هذا على انه منفقه بل بالعكس هو من وجوه اخرى يعتبر من الكمالات البشريه الغير عاديه واضح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان توفي عن 9 نسوه يعني زوجات له عليه الصلاه والسلام اضف الى ذلك انه يعني قائد الحرب وقائد الجيوش وهو السياسي والداعيه والمعلم والمربي والمجاهد وكذا وكذا وكذا من الوظائف التي كل منها لا تقوم بها امه بكاملها اجتمعت في شخصه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستهلكه هذا الامر وانما يعني هذا مما يدل على انه كان في الذروه من الكمال البشري وان هذا في نوع من الخرق للعاده يعني نعم فهذا هو الجواب عن شبهات اعداء الاسلام ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فانما الحلال حلال الله والحرام حرام الله فحله الله او حرمه الله هذا هو الذي نرجع اليه اما ان ناخذ موقف بالدفاع والتبرير ونثبت الاسلام من خلال داخل القفص ثم نتكلف نحن دور المحامي فهذه احدى يعني او احد مظاهر الانهزاميه الهزيله واضح وهذا موضوع حقيقه يحتاج يعني شيئا من التفصيل سنيا ان شاء الله في بعض الكلام على هذه الصفات عموما وكيفيه تناولها مع اعترافنا بان الناس الافاضل الذين صنفوا في هذا ما ارادوا الا الخير يعني هم ما ارادوا الا الخير حينما الفوا في الدفاع عن الاسلام ضد شبهات خصومه ولكن نقول يعني ان الاسلوب التبريري اسلوب انهزامي امام اعداء الله سبحانه وتعالى. اي نعم. والامر الذي ينبغي الا ننساه ابدا عند مجادله اعداء الله اننا لا نتكلم عن دين بشري ودين بشري او عن يعني امور في خيار منها. حينما ياتي دور الاسلام فنحن نتكلم عن حق وباطل. حينما نقارنه بغيره بين الحق الذي هو في الاسلام والباطل الذي فيما عداه. بين كفر وإيمان، بين هدى وضلال، بين دين إلهي ليس هو دين محمد صلى الله عليه وسلم فقط وإنما دين جميع الأنبياء كما نزل من السماء في دين الإسلام، وبين إما أديان محرفة وإما أديان يعني من صنع البشر كالوثنيات وغيرها من المذاهب، فلا يمكن أن يستوي هذا وذاك، لأن أهل الباطل حينما يتفاهم بعضهم مع بعض تجد عندهم قابلية لأن كل واحد يتنازل للثاني. كل واحد يتنازل دي فيما اهل الباطل علشان يعيشوا في وئام وتفاهم وكذا كل واحد يتنازل شويه ولذلك حاولوا هذه السياسه مع النبي عليه الصلاه والسلام قالوا تعب نعبد اله سنه وتعبد الهنا سنه او غيرها سنه حلف الله فبالتناوب نصيب الحق في النص مع اي واحد فينا انصاف الحلول فاتى الجواب بمنتهى الصراحه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا يعني في المستقبل عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم اي الباطل ولي ديني اي دين الحق فحينما ياتي دور الاسلام لا ننسى هذه ان هذا شريعه ربانيه كلام الهي حكم الله سبحانه وتعالى الخالق الذي له التحليل والتحريم فما ينبغي ابدا ان يسوى الاسلام مع غيره لا يمكن ان يستويها كيف يستوي دين الله مع اديان محرفه او اديان هي من صنع البشر حتى يسمي بعض الناس ذلك نوعا من ايه من التسامح يعني بل وصلنا الى حد ان بعض يعني هؤلاء القوم الكفار هم في انفسهم يعني ما يتنازل بعضهم لبعض من اختلاف عقائدي بينهم الا ترى يوحنا هذا بولس حينما اتى كيف انه لما اراد ان يقيم صلاه في داخل الكعبه بتاع كابرين الدير بتاع كابرين هذا ما قلتش سنت لان سنت دي معناها قديس او قديس ما فرفض القساوسة قالوا لا تطلع بره مالكش بسيجن انت وخلف لنا في العقيدة. فيعني مع انهم من عائلة واحدة ومن فصيلة واحدة ومع ذلك ايه قالوا بره اطلع بره مالكش ما تجيش تصلي بس وخلف العقيدتنا هم بيكفروا واحدة طبعا. فخرج بره وقال له كلمتين وانتهى الامر. فاجتهد يعني اذا كان هؤلاء لا يقبلون ان يتنازلوا وهم في الهوى سوا فكيف يسوى بين الاسلام وبين غير من الاديان؟ فهذا امر مهم جدا اننا ينبغي ان نتذكر هذا الامر. هذا فاللي عايز يتناقش ما ينافسش في يعني عايز انا اتكلم عن حجره في الدور مثلا العاشر من عماره معينه في شقه معينه في الجهه الفلانيه. لا انا ما بدخلش الغرفه دي قبل ما ادخل من البوابه تحت. فالبوابه هي لا اله الا الله محمد رسول الله. تدخل من هذه البوابه اولا ثم نتكلم عن ذلك في تفاصيل الفروع الفقهيه والاحكام العمليه. القضيه ان تدخل ولا ما تدخلش. فاذا كان عندك اي نقاش مش نقعد نناقش معاه بقى تسويه الرجل وراء المراد ولا من السبع احكام الزوجات ولا كذا وكذا من الاحكام التي يعني يرغبون فيها. لا نناقش هل الاسلام دين حق ام ليس بحق؟ هل القران كلام الله ام ليس كلام الله؟ هل هذه الشريعه شريعه الهيه ام شريعه يعني مخترعه؟ هذا هي القضيه وهذا موصول بالموضوع انك ما تفتح حوار في امور فرعيه قبل ان يحدث اولا موقفه من اصل اصول الدين وهو ادله صدق نبوه النبي عليه السلام. هل القران فعلا كلام الله ام انه من تاليف الرسول عليه السلام؟ ما هي الادله على صدق النبوه؟ ما هي ادله التوحيد؟ ما هي ادله كذا؟ فاذا ثبت لدي ان هذا كلام الله اذا ما كان قول المؤمنين انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا هذا مقتضى الايمان. فالمنطلق الذي ينطلقون هم منه اختلف. فلا بد يكون في مناقشه اولا الاصول اصول الدين والاساسيات ثم ذلك ياتي الكلام في الفروع ولا يستغرق يعني اي جهد لانه اذا اقر ان هذا كلام الله الله لا يناقش في حكمه انما نقول سمعنا واطعنا. وتكلمنا من قبل الاسبوع الماضي يوم الخميس في موضوع المعاني التي نستفيدها من قصه ابراهيم عليه السلام ومن مناسك الحج وهي الاسلام لله سبحانه وتعالى حتى لو لم نعرف الحكمه ولا بد من الحكمه لكن قد لا نعرف الحكمه داخلها. يعني هذا تكون الاشاره واضحه تماما الى هذا المنهج في التعامل مع شبهات اعداء الاسلام. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. من الذي فرض له ذلك؟ من الذي اباح له الزوجات؟ الله سبحانه وتعالى انتهى الامر كما اباح الماء والطعام والشراب اباح له هذا ايضا. اذا لماذا ننظر الى هذا الامر على انه من الخطر؟ لماذا؟ هو نوع من التفسير الخيالي والمثالي والترفع فوق الفطره البشريه حتى نكون كالملائكه. نحن في الحقيقه لسنا ملائكه. فنحن لا ملائكه ولا شياطين انما نحن بشر وجدت فينا هذه الفطر التي فطرنا الله عليها. والاسلام ينفي كل هذه الاحتياجات وهذا سر انتشار الاسلام وعظمه الاسلام واكتساحه جميع الاديان باقرار جميع الكفار في العالم كله ان الاسلام اسرع الاديان انتشارا في العالم. لماذا؟ سر في هذه الفطره فطره التوحيد فطره احكامه توافقها مع الفطره البشريه السويه وتلبيتها لاشواق هذه الفطره في المجرى الشرعي الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فكلها محاسن في الحقيقه يعني لهذا الدين العظيم. ولذلك اتى الجواب بعد ذلك ايضا يا ايها النبي انا احللنا لك. ما الذي احل؟ الله. والله لا يناقش اذا احل او حرم. انا احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن. ولذلك وقال ايضا ابن عباس خير هذه الامه خير هذه الامه ايه اكثرها نساء. لها تفسيران. اما تفسير يعني ان خير هذه الامه الذي هو ايه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكثرها نساء يعني عدد زوجاته او يعني خير هذه الامه من المسلمين من كان اكثر نساء لكثره النسل المسلم ونحو ذلك. فالشاهد هنا ايضا قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن فما ملكت يمينك مما افاء الله عليك الى اخر الايه الكريمه. فالامر خلاصه الكلام في هذه القضيه حينما نوضح هذه الاشياء نحن لا نخاف على الاسلام ولا على الرسول عليه السلام ولا على اهل الدين انما نخشى على انفسنا ان يقع في قلب واحد نتيجه سماع هذه السموم وهذا التفاوض ان يقع في قلب ظن معين فيه تنقص واذيه للرسول عليه السلام فيكفر بذلك يهلك. يكفر. انت تتكلم عن من؟ تتكلم عن افضل بشر وضع هذه الارض يعني افضل من ابراهيم وموسى وعيسى ونوح وافضل من جميع البشر؟ كيف يعني ايه يتداول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاساليب التي يتناولها بها هؤلاء يعني الموحدون؟ اي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ما كان على النبي من حرج اي مأثم وضيق فيما فرض الله له. وبعدين سيدنا الصحابه رضي الله عنهم الم يكونوا يعيشون مع الرسول عليه السلام ويرون ما يتزوج النساء؟ هل وجد واحد فقط انكر هذا الامر؟ هذه من المفاهيم الطارئه الان موضوع حتى للاسف الشديد داخل دائره المسلمين اصبح موضوع التأفف من تعدد الزوجات. هو حر للزوج الذي لا يتزوج، لا يتزوج ما في مشكله، هو حر حتى لو ما تزوج يعني على الاطلاق هو حر. ولكن اعتقاده كيف يكون اعتقاده؟ من اعتقد ان التعدد حرام مثلا فقد كفر، لانه حرام ما احل الله. المراه مثلا تغار ان يتزوج عليها زوجها، نحن نقول غير ما في على المراه عكس في ان تغار، هذه فطره بشريه محترمه. والرسول عليه السلام لما ارسلت احدى امهات المؤمنين عاما وسريدا اليه في يوم عائشه رضي الله تعالى عنها، فغارت عائشه، غارت كيف تصنع هذا الطعام الشهيد وترسله هو في داخل بيتها وفي يومها، فامتكت القطعه وراحت قلباها على الارض تفرد من الغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر عليها، وانما قال ايه، اخذ يجمع السريد ويقول غارت امكم غارت امكم عليه الصلاه والسلام. فاذا هذا معناه احترام لهذه الفطره في المراه، طبيعي جدا ان المراه تغار ان يشاركها احد في زوجها، وهذه فطره موجوده في المراه ولم تتغير وغير مطلوب منها ان تغيرها، لكن تعتبر بها قدر المستطاع. وانما الزمها الرسول عليه السلام بايه؟ ما عتبها على غيرها، ما الزمها انها ايه؟ اخذ قطعه من قطعها هي وعوضها لهذا الذي كسرت قطعتها. واضح؟ رد عليها قطعه من يعني الخطه لعائشه رضي الله عنها. لكن هل عنف على ذلك؟ ذلك لا تعاتب المراه في الغيب. لكن لو المراه تعتقد في قلبها وتتاثر بحملات اعداء الدين والملاحده والزنادقه والمنصرين والمستشرقين وغيرهم ان دي منقطع وده عار وده شيء يعني حرام، فهي تكفر بذلك، تكفر لان اعتقاد ان ما حله الله حرام يكفر به الانسان. هذه احدى المفسرات المتفق عليها بين العلماء، تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله. فالاعتقاد شيء والعمل شيء، يعني الرجل الذي لا يشرب الخمر ويكره الخمر واضح ولا يجد حتى رائحته، لكنه بقلبه يعتقد ان الخمر حلال، ورجل اخر يعتقد انها حرام لكن هواه يغلبه ويشرب الخمر وهو مدمن خمر، وايهما افضل؟ نتك ان الثاني افضل، لانه لسه ما زال في دائره في الاسلام ما لم يستحل، لكن الاول ما ان كان لم يشرب الخمر لكنه استحل بقلبه. نعم. فالشاهد يعني من هذا كله ان المهم هو موضوع الاعتقاد، الاعتقاد. فالغيره في المراه شيء طبيعي ان المراه تغار وانها تكره ذلك، وحتى يعني في اللغه وفي الشرع ايضا تسمى ضرتها، تسمى ضرت انها ضر يعني انها تتضرر بزواجه منها. ولكن هذا من الضرر الذي لم يعتبر شرعا، يعني لا يكفي لايه؟ لالغاء مثلا رابطه يعني الزوجين. ما كان على النبي من حرج اي مأثم وضيق فيما فرض الله له اي كتبه له من التزوج واباحه له وسن شريعه مثلى في وقوعه. سنة الله في الذين خلوا من قبل أي الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو ألا حرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره، فإنه كان لهم الحرائق والسراري وتناول المباحات والطيبات وبهداهم القدوة. وكان أمر الله قدرا مقدورا أي قضاء مقضيا، أي لا حرج على أحد فيما أحل الله له. ثم وصف شأنهم، وصف شأنهم، فقال عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين دي تعود إلى إيمان، الذين تعود إلى من؟ ها؟ تعود إلى الإيه؟ الذين خلوا من قبل. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ذلك شوف دقة التفسير، بنقول في الذين خلوا من قبل، هل الذين دي عامة؟ لا، خاصة بمن؟ بالأنبياء والرسل فقط. سنة الله في الذين خلوا من قبل، يأتي واحد يقول وين الدليل على ذلك؟ الدليل هذه الآية: الذين يبلغون رسالات الله وهم الأنبياء عليهم السلام.

فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. إن لا يجب أبدا برصاصة أن إيه يخون بالعين بأنه يغمز غمزة وثم معناها رسالة أن إيه يلا أفعله كذا. وضح هذا هو الشاهد يعني كنت لا أذكر القصة بالضبط لكن هذا هو يعني الشاهد. فإذا كان وفي أو ينهى عن شيء وفي قلبه وفي نفسه خلاف هذا الشيء واضح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني معصوم من هذا. ثم يقول قاضي عياض فإن قلت فما معنى قوله في قصة زيد وإذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخره فاعلم أكرمك الله ولا تسترب لا تشك لا تسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها. ذكر عن جماعة من المفسرين وأطحهم في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن الحسين أن الله تعالى كان أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه فلما فكاه إليه زيد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله وأخفى منه في نفسه ما علمه الله به أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها. وعن الزهري قال نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش فذلك الذي أخفى في نفسه. ويصحح هذا قول المفسرين في قوله بعد هذا وكان أمر الله مفعولا أي لا بد لك أن تتزوجها. ويوضح هذا أن الله تعالى لم يبد من أمره معها غير زواجه لها فدل أنه الذي أخفى عليه الصلاة والسلام مما كان أعلمه به تعالى. وقوله في القصة وما كان ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له دل على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر ولو كان على مقيل من وقوعها في قلبه ومحبة طلاق زيد الله لكان فيه أعظم الحرج. وكيف يقال رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها منذ ولدت ولا كان النساء يحتجبن منه عليه الصلاة والسلام وهو زوجها لزيد وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التمني وإبطال سببه كما قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدريائهم إذا خلوا منهن وفرا. قال ابن فورك وليس معنى الخشية هنا الخوف وإنما معناه الاستحياء وتخشى الناس يعني تستحي أن يستحي منهم أن يقولوا تزوج زوجة ابنه وأن خشيته عليه السلام من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقوله تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كما كان وحلائل أبنائكم لكن الآية مقصود حلائل أبنائكم يعني الذين من أصلابكم. الآية واضحة جدا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذه المحرمة. فعتبه الله تعالى على هذا أو نزهه عن الالتفات إليه فيما أحله له كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه كذلك حوله ها هنا وتخفي في نفسك ما الله لك فهو عتاب من الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن حزم في الفصل يرد على من استدل بمثل هذه الآية على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء ما مثاله يقول وأما قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه فقد أنفنا من ذلك إذ لم يكن فيه معصية أصلا ولا خلاف فيما أمر الله تعالى به وأن ما كان أراده زواج مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طيه ومباح له إظهاره وإنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولا ويظن ظنا فيهلكوا. وهذه من نفائس يعني الإمام بن حزم رحمه الله يفسر آه وتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني وتخشى الناس والله حق قدره تخشى الناس أن يقعوا في شيء ويظنوا بك ظنا لا يليق بك فيكفروا بذلك ويهلكوا. واضح. فهذا كلام الإمام بن حزم وإنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظنا فيهلكوا كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصاريين إنها صفية فاستعظم ذلك فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يخشى أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا يعني معناها أنه يهلكان بذلك. وهذا الذي خشيه عليه السلام على الناس من هلاك أديانهم بظن يظنونه به صلى الله عليه وسلم هو الذي يحقق هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب. وكان مراد الله عز وجل أن يبدي ما في نفسه لما كان سلف في علمه من السعادة لأمنا زينب رضي الله تعالى عنها. الرابع، التنبيه الرابع للإمام مفتي مصر يقصد ذلك الشيخ محمد عبده رحمه الله مقالة على هذه الآية. رأيت نقلها هنا تعزيزا لما سلف وإيقافا من أسرار الآية على نخب ما وصف، وهو كلام حقيقة جيد يعني في هذه المسألة، فأنا أسرده سردا كي نختصر الكلام إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش وهي بنت عمته صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب، وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة فأبت وأبى أخوها عبد الله بن جحش، فنزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلما نزلت الآية قالوا: رضينا يا رسول الله، فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها 60 درهما وحمارا وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعا من تمر كذا يروى. فنحن من جهة نرى أن زينب كانت بنت عمته صلى الله عليه وسلم، ربيت تحت نظره وسمنها من عنايته ما يشغل البنت مع والدها لأول الأمر، حتى أنه اختارها لمولاه زوجة مع إبائها وإباء أخيها، وعد إباءها هذا عصيانا، ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها قرآن، فكأنه أرغمها على زواجه لما ألهمه الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. ولو كان للجمال سلطان على قلبه صلى الله عليه وسلم لكان أقوى سلطانه عليه جمال الفكر في روائه ونظرة جدته، وقد كان يراها ولم يكن بينه وبينها حجاب، ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة، ولكنه لم يرغبها لنفسه ورغبها لمولاه، فكيف يمتد نظره إليها ويصيب قلبه سهم حبها بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم عليه بالعتق والحرية؟ لم يعرف فيما يغلب على مألوف البشر أن تعظم شهوة القريب وبلغه بالقريب إلى أن تبلغ حد العشق، خصوصا إذا كان عشيره منذ صغره، بل المألوف زهادة الأقرباء بعضهم في بعض متى تعود بعضهم النظر إلى بعض من بداية السن إلى أن يبلغ حدا منه يدول فيه نظر الشهوة. فكيف يظن أو يتوهم أن النبي الذي يقول الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا يعني أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا، يخالف مألوف العادة ثم يخالف أمر الله في ذلك؟ أم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله قلبه عن كل دنيئة يغلب عليه سلطان شهوة في بنت عمته بعد أن زوجها بنفسه لعبد من عبيده؟ ومن جهة أخرى نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم لم يبالي بإيذاء زينب ورغبته عن زينب، وقد كان لا يخفى عليه أن نفور قلب المرأة من زوجها مما تسوء به العشرة وتفسد به شؤون المعيشة، فما كان له وهو سيد المصلحين أن يرغم امرأة على الاقتران برجل وهي لا ترضاه مع ما في ذلك من الضرر الظاهر بكل من الزوجين. لا ريب أننا نجد من ذلك هاديا إلى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها، ذلك أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابها كان أمرا تدين به العرب وتعده أصلا يرجع إليه بالشرف والحسب، وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن ويجرون له وعليه جميع الأحكام التي يعتبرونها للابن حتى في الميراث وحرمة النسب، وهي عقيدة جاهلية رديئة أراد الله محوها بالإسلام حتى لا يعرف من النسب إلا الصريح، ولا يجري من أحكامه إلا ما له أساس صحيح. لهذا أنزل الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ثم قال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فهذا العدل الإلهي ألا ينال حق الابن إلا من يكون ابنا، أما المتبنى واللصيق فلا يكون له حق إلا حق المولى والأخ في الدين، فحرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعية لمن تبناه، وحضر عليهم أن يقتطعوا له شيئا من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيرا، وشدد الأمر حتى قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فهو يعفو عن اللفظة تصدر من غير قصد، بأن يقول رجل الآخر: هذا ابني، أو تقول لواحد مثلا: يا بني، فهذا معفو عنه، الكلمة هي عبارة عن تودد يعني، أو ينادي شخص آخر بمثل ذلك لا عن قصد التبني، ولكنه لا يعفو عن العمد في ذلك الذي يقصد منه الإلصاق بتلك اللحمة كما كان معروفا من قبل مضت سنة الله في خلقه أن ما رسخ في النفس بحكم العادة لا يدخل عليها التفصي منه ولا يقدر عن ذلك على ذلك إلا من رفعه الله فوق العادات وأعتقه من رق الشهوات وجعل همته فوق المألوفات فلا يقضيه يعني لا يستميله إلا الحق ولا يحكم عليه إل ولا يغلبه عرض ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يختصه الله بالتأسي به لهذا كان الأمر إذا نهى الله عن مكروه كانت الجاهلية عليه أو أحل شيئا كانت الجاهلية تحرمه بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال النهي بالكف عن المنهي عنه والإتيان بضده وسار إلى تنفيذ الأمر بإتيان المأمور به حتى يكون قدوة حسنة ومثالا صالحا تحاشيه النفوس وتحتريه الهمم وحتى يخف وزر العادة وتخلص العقول من ريب الشبهة ماذا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بحرمة الربا وأول ربا وضعه ربا عمه العباس رضي الله عنه حتى يرى الناس صنيعه بأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه فيدخل عليهم ترك مالهم ترك مالهم وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم على هذا السنم الإلهي كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زينب كفر على العرب أن يفصلوا عن أهلهم من ألصقوه بأنسابهم من أدعيائهم كما دل عليه قوله تعالى وتخشى الناس فعمد النبي صلى الله عليه وسلم على سنته إلى خرق العادة بنفسه وما كان ينبغي له ولا بالمقتضى الحكمة أن يكلف أحد الأدعياء الأباعد منه أن يتزوج ثم أمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته ففي ذلك من المشقة مع تحكم العادة وتمكن الاشمئزاز من النفوس ما لا يخفى على أحد فألهمه الله أن يتولى الأمر بنفسه في أحد عتقائه لتسقط العادة بالفعل كما ألغى حكمها بالقول الفصل لهذا أرغم النبي صلى الله عليه وسلم زينب أن تتزوج بزيد وهو مولاه وصفيه والنبي يجد في نفسه أن هذا الزواج مقدمة لتقرير شرعه وتنفيذ حكم الإلهي وبعد أن صارت زينب إلى زيد لم يلن إباؤها الأول ولم يسلس قيادها بل سمخت بأنفها وذهبت تؤذي زوجها وتفخر عليه بنسبها وبأنها أكرم منه عرقا وأصرح منه حرية لأنه لم يجري عليها رق كما جرى عليه فاشتكى منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة وهو عليه السلام مع علو مقامه يغلبه الحياء فيستئذ ويتمكث في تنفيذ حكم الله ولا يعجل فكان يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله إلى أن غلب أمر الله على أمر الأنفة وسمح لزيد بطلاقها بعد أن مضه العيش منها ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمزق حجاب تلك العادة ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقا دون مخالفتها كما قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وأكد ذلك بالتصريح مع نفي الشبهة بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذه هي الرواية الصحيحة والقولة الراجحة وأما ما رووه من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببيت زيد وهو غائب فرأى زينب فوقع منها في قلبه شيء فقال سبحان مقلب القلوب فسمعت التسبيحة فنقلتها إلى زيد فوقع في قلبه أن يطلقها إلى آخر ما حكوه فقد قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله إنه لا يصح وإن الناقلين له المحتجين به على مزاعم في فهم الآية لم يقدروا مقام النبوة حق قدره ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كلها وأطال في ذلك وأذكر من كلامه ما يؤيد ما ذكرنا في شأن هذه الروايات قال بعد الكلام في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته من العيب في زمن الجاهلية وبعد أن جاء الإسلام وقد مهدنا لك روايات كلها ساقطة الأسانيد وإنما الصحيح منها ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وإذ تقول الذي أنعم الله عليه إلى آخره يعني أنعم عليه بالإسلام وأنعمت عليه فأعتقته أمسك عليك زوجك إلى قوله وكان أمر الله مفعولا وأن رسول الله لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام تبناه وهو صغير فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد ابن محمد فأنزل الله ادعوهم لآبائهم هو أقصص عند الله. قولوا زيد ابن حارثة ولا تقولوا زيد ابن محمد، يعني أنه هو أقصص عند الله، يعني هو أعدل عند الله. قال القاضي: وما رأى هذه الآية غير معتبر. فأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقع في قلبه فباطل، فإنه كان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج، وقد وهبته نفسها وكرهت غيره فلم يخطر بباله، فكيف يتجدد هوى لم يكن؟ حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين، فيخالف هذا في المطلقات، فكيف في المنكوحات المحبوسات؟ ثم ساق الكلام في نفس الآية على حسب ما صح في الواقعة: ولولا خوف التطويل لنقلت كلامه بحروفه. سبحان الله، كيف ساغ لقوم مسلمين أن يعتقدوا بمثل هذه الروايات، وقد علموا أن الله لم يدع لنبيه أن يعرض عن ابن أم مكتوم ويتصدى لصناديد قريش طمعا في إسلامهم، حتى عتبه على ذلك في قوله: عبس وتولى إلى آخر الآيات، مع أنه لم ينصرف عن الأعمى إلا لاشتغاله بما كان يعده في نفسه خيرا للدين، ولم يكن رغبة في جاه ولا شرها إلى مال ولا طموحا إلى لذة. فلو صحت الرواية التي زعموها في شأن زينب لكان العتاب على تلك التسبيحة لمسمع من زينب ثم على الزواج بعد الطلاق، كما أشار إليه في قصة داود عليه السلام. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم في علو مقامه، طبعا يعني احنا مش عايزين نعمل ده حاشيه هنا ونتكلم على قصه داود عليه السلام، هندخل في موضوع ثاني فصلناه تفصيلا في ايه في تفسير سوره صاد، وقلنا ايه الغرض في قصه داود عليه السلام. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في علو مقامه ورفعه منزلته من النبوه لتطمح نفسه الى التنزل ببنت عمته وزوجه مولاه، ولا ان يسمعها ما يدل على شغفه بها، ولا ان تضعف عزيمته عن قمع شهوته وكبح جماحها. وما كان ربه يعلل شهوته ويرفه من هواه فيما يخالف امره، وهو الذي نهاه ان يمد عينيه الى ما مد عليه الناس من زهره الحياه الدنيا ومن زهرتها النساء. تسامى قدر هو حقيقه كل شويه بيكتب محمد، احنا بنستنكر كلمة من كيف لا يكون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبوظ دلوقتي طلع الناس تألف كنت تقول لك رحلة مع محمد، مش عارف من أيام محمد، ذكريات مع محمد، ما هذا؟ ما هذا التقصير في الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف تقول محمد كده يعني؟ أنت تتكلم عن من؟ ألم تنزل آيات في النهي عن مثل هذا؟ ألا ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم كما ندعو بعضنا بعضا؟ فللأسف الشديد هو كاتب محمد يعني. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تسامى قدر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتعالى شأن ربه عن هذا علوا كبيرا. أما والله لولا ما أدخل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية ما خطر ببال مطلع على الآية الكريمة شيء مما يرمون إليه، فإن نص الآية ظاهر جلي لا يحتمل معناه التأويل ولا يذهب إلى النفس منه، إلا أن العتاب كان على التمهل في الأمر والتريث به، وأن الذي كان يخفيه في نفسه وذلك الأمر الإلهي الصادر إليه، لأن يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس العرب، وأن يتناول المعول لهدمها بنفسه، كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة، وكما هو شأنه في جميع ما نهى عنه من عادته. طبعا احنا بالأمس تكلمنا عن إبطال كثير مما أدخله المشركون في في مناسك الحج عن طريق السنة القولية أو الفعلية من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي كان يخفيه في نفسه كان الله مبديه بأمره الذي أوحاه إليه في كتابه وبتزويجه زوجة من كانوا يدعونه ابنا له كما تقدم بيانه، ولم يكن يمنعه عن إبداء ما أبدى الله إلا حياء الكريم وتؤدة الحكيم، مع العلم بأنه سيفعل لا محالة لكن مع معاونة الزمان. هو ذكر هنا يعني قصة بمحضر، بيقولك يعني كل الشيخ محمد عبده رحمه الله يقول: أذكر لطيفة لبعض الأذكياء جرت بمحضر مني لدى أحد الأساتذة الأمريكيين الأمريكانيين. هو كتب من مهم يعني أساتذة إيه من هم الأساتذة هم؟ يقول: فجاء في الحديث ذكر قوله تعالى قدام الرجل الخبيث الأمريكي هذا المستثمر ده، ولا كان أي مصيبة من المصائب بتاعته، فبيذكر أمامه قول الله تبارك وتعالى الذي احسن كل شيء خلقه، فرد هذا الامريكي الخبيث اللي بيسميه استاذ، فلما تلا الايه يعني هذا الشخص ذكر الايه في محضره فقال قال الله تعالى الذي احسن كل شيء خلقه، فقال له الخبيث حتى زينب زوجة زيد بن حارثة. هذا اللئيم الخبيث النذل الذي لا يستحق طبعا كلمة الأستاذ هذه، هذا المجرم يعتدي على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وبيفخر يعني بيقول له أحسن كل شيء خلقه، ثم هذا الذي أحسن كل شيء خلقه، قال له حتى زوجة إيه؟ حتى زوجة زيد اللي هي زينب، حتى زينب زوجة زيد بن حارثة. يصير إلى هذه الحادثة وبيعرض يعني الرسول لما شافها ورآها ورأى جمالها فعتقها وقال سبحان مقلب القلوب، فسمعته فحكت هي لزيد، فزيد راح ايه يعني طلقها. فقال له صاحبي، وده برضه شيء مؤسف يعني الحوار تحس عمليه الانهزام مدرسه انهزاميه زي ما قلنا في الاول. فقال له صاحبي سبحان الله انكم تشتغلون بعلوم السماوات والارض ولا تستعملون عقولكم في اقرب الاشياء اليكم، مع انكم في المشهور عنكم من اشد الناس ولعا بالبحث في الاديان. خيبهم الله، اي بحث، اي بحث الامريكان مولعين به في الاديان. ان الله، فهو بيرد عليه بيقول له ان الله امر نبيه ان يتزوج زوجه من دعاه ابنا له ليبين للناس بالفعل انه ليس كل من لقب بالابن يكون على الحقيقه على الحقيقه ابنا، فان كان المسيح قد دعي في لسان الانجيل بابن بالابن فليس هذا على الحقيقه، وانما الابن الحقيقي من ولد من ابيه ولاده صحيحه ان في ذلك لذكرى للعالمين. التنبيه الخامس وهو في غاية الأهمية، ويعني نحن نذكره في هذا الدرس لأنه مسك الختام في الحقيقة، أعظم دليل يبطل هذه القصة المفترة وأعظم نموذج لكيف يعظم المؤمن قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمه ويؤمن بعصمته. فتأملوا هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم أحمد ومسلم والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما انقضت عدة زينب، لأن زيد طلقها، لما انقضت عدة زينب رضي الله تعالى عنها، تأمل القصة وشوف العبرة العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ قال لزيد بن حارثة اذهب فاذكرها علي، يعني اذهب اخطبها لي او اخبرها انني اريد ان اتزوج. فالرسالة مبعوثة مع مين؟ مع زيد نفسه. زيد نفسه هو الذي بلغها ليبلغها الرساله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انقضى العده قال له يا لزيد اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى اتاها وهي تخمر عديمها. قال انظر بقى ده يعني ايه خلاصه الموضوع. قال زيد فلما رايتها عظمت في صدري، فلما رايتها عظمت في صدري من شدة الاحترام، عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. تعظيما لإيه؟ للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يخطبها. يقول فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونشطت على عقلي. وكلمها من ظهره وتراجع بعيد إيه؟ نكف على عقبه. وقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. انظر يا تعبيري أبشري، انظر إلى الإيمان والانقياد وكيف أنه طوع حكم الناس سبحانه وتعالى، مع أن أولى الناس أنه يتأذى من هذا الموضوع هو زينب، لكن هي كمال الإيمان وقوة الإيمان. واضح كيف أنه يعني هو نفسه الذي بلغ الرسالة، وكيف أنه مجرد أن ذكرها الرسول عليه السلام وعرف ان الرسول يخطبها او سيتزوجها عظمت في صدره، صار لها في قلبه احترام امهات المؤمنين. يقول قال لما انس، يقول انس لما انقضت عده زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثه اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى اتاها وهي تخمر عجينها. قال فلما رايتها عظمت في صدري حتى ما استطيع ان انظر اليها واقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقلي وقلت يا زينب أبشري أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، يعني تصلي الاستخارة. فقامت الى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير اذن، لان صارت زوجته بمجرد نزول قوله تعالى ايه زوجناكها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير اذن، ولقد رأيتنا حين دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم اطعمنا عليها الخبز واللحم، يعني الوليمة. قال الحافظ ابن حجر، وهذا ايضا من ابلغ ما وقع في ذلك، وهو ان يكون الذي زوجها هو الخاطب، لئلا يظن احد ان ذلك وقع قهرا بغير رضاه. وفيه ايضا اختبار ما كان عنده منها، هل بقي منه شيء ام لا، وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة، وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر الله له ما هو الأحظ له والأنفع دنيا وأخرى، لأنها استجابت لما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج وهي كانت آبية رافضة، لكن استجابت لحكم الله ولرسول الله فعوضها الله خيرا من زيد، وهو أن صارت من أمهات المؤمنين، فحفظ الله شرفها أن يضيع بعد زواجها بذولا، فاختار لها ما شرفها به وأسمى مكانتها عناية منه ورحمة للأمة أيضا. روى ابن جرير عن الشعبي قال كانت زينب تقول رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأذل عليك بثلاث، إني لأذل عليك بثلاث، يعني لي خصائص وفضائل ما من أحد من نسائك نال منها شيء، ما من نسائك امرأة تذل بهن، تقدر واحدة منهم ايه تتفاخر بها، ان جدي وجدك واحد، ان جدي وجدك واحد، لانها بنت عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ان جدي وجدك واحد، واني انكحنيك الله عز وجل من السماء، وان السفير لجبريل عليه السلام، من كان السفير اللي بلغ هذا الحكم؟ جبريل. وروى البخاري بعضه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان زينب كانت تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوج كن اهالي كن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. طبعا ده دليل من ادله الايه الفوقيه صريحه، لان الله تعالى فوق سبع سماوات. قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله، ومن خصائص زينب رضي الله تعالى عنها ان الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته، وتوفيت في اول خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت اولا عند زيد بن حارثه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمناه، فلما طلقها زوجه الله اياها لتتاسى به امته في نكاح ازواج من تمنوه. قالوا لا ينقض عموم قوله تعالى من رجالكم ما كان محمد ابا احد من رجالكم، فهذا عام، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ابا لاحد من رجالكم، ممكن واحد يقول لا يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبا للطاهر وأبا للقاسم وأبا لإبراهيم، فنقول لا يصح هذا لإيه لينقض به، لأنه لم يقل لما كان الله تعالى لم يقل ما كان محمدا أبا لأحد منكم، وإنما قال من رجالكم، والذين تذكرهم هل فيهم من بلغ الحلم؟ جميع أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام الطاهر والقاسم وإبراهيم لم يبلغوا الحلم، ولو بلغوا لكانوا رجالا له عليه الصلاة والسلام لا لهم، يعني حتى جدلا لو نقل أن أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوا حتى بلغوا وكبروا صاروا رجال، هل ينقض بذلك عموم الآية؟ أيضا لا ينقض، لأن في هذه الحالة إيه؟ ما كان محمد أبا لأحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أنتم، فحتى لو كانوا هم كبروا وصاروا رجالا فهم رجاله هو، أب لرجاله هو، والخطاب إيه؟ لرجالكم أنتم. فلا يعني على أي الأحوال يعني يقول القاسمي، وهذا من التعمق في البحث، وإلا فدلالة السياق أوضح من تخصيص الإضافة. قال ابن كثير لم يعش له صلى الله عليه وسلم ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله تعالى عنها فماتوا صغارا، وولد له إبراهيم عليه السلام من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا، وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة أربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، فمات في حياته صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وتوفيت فاطمة بعده بستة أشهر.